يتنازل الأمر بينهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل لشيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً.